أول الأسئلة يقول الأخ: ما هو مذهب الحنفية في قتل الوالد لولده كمذهب الجمهور كمذهب الشافعية والحنابلة بأنه لا يقتل والد بولده، والذي يرى القتل إنما هم بعض المالكية؟ ورأيتم سمعتم ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في التفصيل، والذي رجحنا وبينا أنه لا يقتل به، وفي ذلك النص لا يقتل والد بولده. هنا أخ يسأل يقول: إذا قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد، يعني ارتد هذا الذي أسلم ثم أسلم فمات في حالة إسلامه، يريد، فما القصاص على القاطع؟ هل القطع أو القتل؟ القصاص إنما هو القتل في هذه الحالة، لأنه قطع يده وهو مسلم، فهنا وجب القصاص. ثم ارتد ثم أسلم فمات في حال إسلامه، وسبب موته هي سراية ذلك القاطع فأدى إليه، فإن الواجب في هذه الحالة القصاص. هل تقطع يده أولا ثم كذا؟ هذه مسألة فيها كلام سيأتي إن شاء الله، لعله يأتي في باب الديات. يقول الأخ: هل الرواة عندهم تصرف في بعض الأحاديث؟ يعني يقصد، لعله يقصد الرواية بالمعنى. لا شك أيها الإخوة بأنه في بالنسبة لكتاب الله ينبغي ألا يغير فيه ولا يبدل. بالنسبة للحديث يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يروي الحديث كما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب أيضا خارج عن الحديث حامل فقه إلى من هو أفقى منه، فقد يوجد من التلاميذ من يفوق مشايخهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن هناك من يروي بالمعنى والعلماء تكلموا، لأنه يصعب، وبخاصة فيما مضى ما كانت الأحاديث تدون. هو متى بدأ تدوين الحديث؟ اختلف. أراد عمر أن يدون، فلما وامتنع وامتنع ماذا؟ الرسول قال: اكتبوا لأبي شاء، وقال: لا تكتبوا عني شيئا، وقالوا كان خشية أن يختلط الحديث في القرآن، فلما كتب القرآن في المصاحف وعرف زال الإشكال. أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يدون الحديث في عصره ثم توقف، حصل خلاف بين الصحابة، فلما جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الذي يعتبر عصره متمما لعصر الخلفاء الراشدين، أمر بكتابة الحديث، فكان من أوائل من انبرى لذلك الإمام الزهري، وله جهود عظيمة في كتابة الحديث. إذن المهم أن الحديث إذا روي بعد ذلك دونت الأحاديث وانتهت، والصحابة كانوا يحرصون رضوان الله تعالى عليهم على أن ينقلوا الحديث من مشكات النبوة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وقد ترون تفاوتا في بعض الأحاديث، ربما لتعدد الروايات أو لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله مرارا، وربما رواه البعض بالمعنى. المهم ألا يغير المعنى، يعني لا ينقل الحديث بلفظ يغير الأحكام التي تترتب عليه بعد. ولذلك جاء العلماء بعد ذلك المدونون فاختلفوا في الشروط، فتجدون شدهم شروطا البخاري ثم مسلم وهكذا، فهم يختلفون. إذن هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ الجواب نعم. أما القرآن فلا، لا يجوز أن يروى بالمعنى، ويأتي الكلام في قضية ترجمة القرآن. هنا الأخ يسأل يقول آخر الأسئلة، يقول: أعيدوا لنا مسألة المخارجة، أشكلت على الكثير في درس البارحة. هذه التي مرت بنا: هل للسيد أن يضرب خراجا على مماليكه أو لا؟ ذكرنا أيها الإخوة بأن ذلك كان سائدا ومعروفا في زمن الصحابة، وذكرت لكم ما روي عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أنه كان يملك 1000 من الرقيق، وكان يضع على كل واحد منهم في اليوم درهما، يعني يذهب ويعمل ويعطيه في كل يوم درهم، يعني يجتمع له في اليوم 1000 درهم. أثار لعل الأخ سأل عن هذا، لأن بعض الإخوة أثار مسائل، مسألة العمال، يعني هناك من يأتي بعمال فيطلق سراحهم يقول اذهب أنت حر، ولكن في نهاية الشهر تعطيني مبلغ كذا. فرق أيها الإخوة بين العبد وبين هذا العامل، هذا العامل حر، هذا أجير عندك أنت جئت به، فأنت بين أمرين، إما أن يعمل عندك ويؤدي وتتفق معه على أمر من الأمور، إما أن يعمل عندك في الراتب بالمكافأة، أو أن تتفق على أن يكون له بعض ما يحصل عليه ولك البعض الآخر، مقابل أنك تهيئ له المحل، الورشة، الأدوات التي يستخدمها، قد يكون يضرب بويا أو حداد أو نجار أو غير ذلك. لكن هذه فيها مشكلة الآن، بأنها مخالفة لما يصدره ولي الأمر، لأن الإنسان يذهب كما قلت لكم في درسه، فيذهب إلى صاحب محل ويقول أجرني هذا المحل أريده لسنة، ثم يأخذ عقدا منه ولا يريد المحل، ثم يذهب إلى الجهة مثلا وزارة العمل فيطلب عددا من العمال، فإذا جاء بهم أدار ظهره لذلك المحل ولا يهم مدافع، ثم يأخذ من كل واحد مبلغا، هذا لا يجوز، لأن العبد أيها الإخوة مملوك، مملوك لسيده له أن يتصرف فيه، لا يجب على السيد إلا أن ينفق عليه ويكسوه، هذا هو الواجب عليه. فلا يملك العبد شيئا، ماله أنت ومالك لسيدك كما جاء في الحديث. إذن أيها الإخوة لا ينبغي أن يقاس، وهذا الذي يتخذ بعض الناس فيستغلون ضعف بعض العمالة، هذا أمر لا ينبغي ولا يجوز. يقول تجد أنه يقول أنا أتعيش من هذا، أبواب الرزق كثيرة، فلماذا تأخذ عرق أخيك المسلم؟ لماذا أنت بأي شيء تستحل ذلك؟ لا، إذا كان ولا بد فهيئ له مكان، هيئ لهم المكان كما أنك طلبتهم لذلك الغرض، وليعملوا عندك على أنهم عمال لهم رواتب يأخذون في آخر الشهر، أو تتفق معهم على لهم كذا ولك كذا كالحال بالنسبة للمضاربة. فهذا أيها الإخوة أمر بين، ولا ينبغي أن يقاس على المخارجة، لأن العبد ملك لسيده، كما تملك ثوبك وتملك دابتك وبيتك وسيارتك وكتابك وغير ذلك من الأمور، أما هذا فلا تملكه، فهو حر يعمل عندك، أدي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أنت مطالب، وصلى الله عليه وسلم.